فطر بيضة وحياتنا ما بتتغنى والراديو يذيع ملللنا يما 55 مرة لمرة سمعنا فارس قالنا نردم معابدنا رحنا وعمرنا له معبد تاني بمحلة كان يكتب من الجوع وما في أكل على المذبح